إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لازلنا مع سيرته العطرة صلوات ربي وسلامه عليه، وسأسلط الضوء في هذه الخطبة على جانب من جوانب حياته صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حياته صلى الله عليه وسلم الزوجية. كيف كان صلى الله عليه وسلم في بيته؟ وما أحوجنا معاشر المسلمين والمسلمات، ما أحوجنا إلى معرفة سيرته وترجمتها إلى واقع سلوكي؟ العلم ثم العمل. نحن معاشر المسلمين أمة علم وعمل، أمة سمعنا وأطعنا. المشكلة في احنا دابا فين؟ في جوج الأصناف الناس، كاين اللي ما تيسمعش ما تيتعلمش، هذا خارج التغطية، وكاين واحد الفئة أخرى تحسب على الخير، تسمع تتعلم، لكن كايناش الخصاص في الجانب العملي. هو تيسمع وربما يحضر الدروس وربما يحدثك ربما يعظك، ولكن من تجي الناحية العملية تتلقاش وجه أخر، وخاصة في التعامل مع النساء، وخاصة في المعاملة البيتية. لأن يعني متى تكون أنت برا تقدر تحكم في راسك، لأن يعني عندك ساعة ساعتين مع الإنسان، واحد المدة قصيرة تقدر تقمص فيها واحد الشخصية ما تعدكش. لكن بحكم أنك في البيت وتتقضي ربما أوقات طويلة، فتتحتاج، فتكون الإنسان تيبان على الحقيقة. فإذا أردت أن تعرف الرجل حقيقة فسأل عنه أهله. الزوجة هي اللي تحدك، هي اللي تقول لك هذا الإنسان كيدير، هل هو حقيقة على الجادة ولا لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء لأمنا خديجة ماذا قالت له وهو يرتجف؟ قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك هي عرف الناس به. وهذه أيضا أمنا عائشة تحكي لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لتنقل لنا أروع الأمثلة في اللطف، في التعامل، في حسن العشرة، في عدم الإيذاء، في الملاعبة والملاطفة. فأين نحن معاشر المسلمين والمسلمات؟ فأين نحن معاشر المسلمين والمسلمات من هذا؟ الإنسان تتلقاهاش بينتهج النهج الغربي في التعامل مع زوجته، ما يخرجكش ما يخرجكش، لأن المنهج الغربي الآن هو حبر على ورق. ملي قاع يتكلم لك على النظرية وكذا، تتبقى اش نظرية بشر تحتمل الخطأ والصواب. هذا لا، هذا تعبدنا الله سبحانه وتعالى بسيرته العطرة، فقال: لقد كان لكم في رسول الله. إذا كنت زوج ما عندكش شيء منهجية في التعامل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر آخر، أمر آخر، حينما تأتي إلى الكتب الغربية التي تكلمت عن الحياة الزوجية وتنظيم علاقاتها وما إلى ذلك، تفتقد وتفتقر إلى الأمثلة، فتتلقى كلام مجرد كلام لكن العمل فينا هو ما كاينش. النموذج اللي بيطبق لنا هذا الشيء فينا هو ما كاينش. أما احنا حينما نقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم في بيته تتشبع تتشبع تتشبع، ما تحمل الكلمة من معنى، وتقول من أنا بجانب هذا الرجل العظيم اللي هو سيد ولد آدم، فلا تجد إلا أنك تتكون تتمشي وراه، فتنتهج نهجه، فتتخلى عن جميع الشارات، سمتي يدخل أنا هو وانا وانا. لا لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يدخل بيته تيخلي كل شيء وراه، ذاك صلى الله عليه وسلم السيادة لا لا، فتولي صلى الله عليه وسلم زوجا، تيتعامل على أنه زوج ماشي أنه رسول أو نبي بواحد المفهوم. إذن فنحتاج، حتى لا أطيل، نحتاج إلى معرفة هذا الجانب، لأنه كثير من نحن دب الآن قد تقع المشاكل والعراقيل والكثير من الإشكاليات بسبب البعد عن نهجه صلى الله عليه وسلم. المرأة تتجرف جهة والرجل تجرف جهة، كل شيء باش بيغلب بالفكر تاعو. لا، أنت تقدر تغلب المرأة باش إلا مشيتي على النهج النبوي صلى الله عليه وسلم، وهي تغلبك أيضا إن صارت على النهج النبوي. إحنا ما عندناش الغلبة في الأفكار ولا في الجنس بحكم أنك رجل تضغط، لا لا لا لا. ولذلك سنتعرض إلى شيء من سيرته صلى الله عليه وسلم، حتى أحيانا منظورنا إحنا وحاشاه صلى الله عليه وسلم تنقول فين هي الهيبة وفين هي، كما سيأتي معنا في بعض الأمثلة. أمنا عائشة تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا الله بدأ أنت ولا تقول إلا حقا، وكلمة عظيمة، كيف تقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقول إلا حقا، وهو صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي لا يقول إلا حقا. طيب فين هو ديك الكبرياء والنفس اللي تنقولوا إحنا والنخوة تعترجل؟ لا لا، أحيانا الإنسان يحتاج إلى إلى أن يتطامن شيئا ما، وأن يتواضع، وأن يتغافل، حتى الحياة تمشي على أحسن الأحوال وأكمل الظروف. لأن الجهد مع الجهد أحيانا تولداش تولد انفجار، وبالتالي لا تستمر حياة الكثيرين، وإن استمرت تتمشي كي تنقول إحنا بحال ديك الطبلة العرجة. دابا كاين من الناس اللي غادي حياتهم مستمرة 30 سنة 40 سنة تاع الزواج، ولكن فيها معاناة من طرفاش أحد الأزواج، إما الرجل وإما المرأة. تلقى الرجل مجهد، ما عنده منطق حسن، ما عنده معاملة حسنة، جيب يا فم وقول، تتولي المرأة تتهز، تتولي المرأة يعني كاين واحد النوع تاع الأذى كبير، وتتحمل تتحمل تال واحد النهار ما خيش تقدر تحمل. إما تيقول الأمر للطلاق، وهذا قد عشناه مع الكثيرين، ولا تيولي الرجل عايش مع واحد الإنسانة اللي هي شبح بلا روح، جسد بلا روح، ما كاين لا إحساس ولا كلمة طيبة ولا، وهذا بسبب الرجل. وقد يكون العكس، وقد يكون العكس. إذا محتاجين أننا ندخلوا نور النبوة، منهاج النبوة في حياتنا. إذا محتاجين لهذا الأمر، وخاصة في هذا الزمان اللي شاعت فيه الماديات بكثرة، سي اللي بغى يحبك ولا بغى يهضر معاك ولا كذا، تيخصاش لا تكون على واحد الأساس. إذن يلا نشوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع شبح بلا روح، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حتى في أحلك الظروف وفي أشدها؟ فكان صلى الله عليه وسلم منضبطا في مقاله وفي فعاله، تيلاحظ الصغيرة والكبيرة في حياته الزوجية، فيعرف حتى إن كانت زوجته راضية عنه أو لا. وهذا لا يتم إلا إذا كان الرجل رد البال وكانت العشرة متكاملة بين الزوجين. تيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة إني لا أعلم إن كنت راضية عني أو غاضبة عني. قال أشتي من خلال كلامك طان عرفك واش رضي عليا ولا ما رضيش. قالت وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال إن كنت راضية عني تقول لا ورب محمد، وإن كنت غضبا أشتد قولي لا ورب إبراهيم. فقالت له يا رسول الله والله إني لأهجر إلا اسمك. أما أنت لا لا لا، أنت شغلاش شغل علي القلب. هذا هو الحب بمعانيه السامية، أن المرأة ما تقدرش تستغني على الرجل حتى كاع ملي تجي داك ديك الوقيته تاع الشنآن تلقى غير مجرد الكلام، والا حقيقه تلقى المراه مرتبطه بالزوج تاع ارتباطا كبيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ام عائشه غادي تحكي لنا انها في يوم من الايام دخل في نوبتها، جاء النبي صلى الله عليه وسلم عنها واستاذنها في ان يتعبد ربه. ماذا قالت له؟ قالت والله يا رسول الله إني لأحب قربك. الله أكبر، إني لأحب قربك. يعني آش ما كي تنقولوا إحنا ما تتسخاش أنها تبعد على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفعلا هذا جاء نتيجة آش، نتيجة خدمة، أنه ملك قلبها ماشي بالكلام بالفعال. ولذلك غادي تحكي لنا أمنا عائشة رضي الله عنها حينما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ألوانا وأنواعا من المعاملات، كي تدخل النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يبدأ به ما هو؟ قالوا السواك. تيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك. بعض الشراح قالوا لماذا؟ علاش النبي صلى الله عليه وسلم تيبدأش بالسواك؟ قالوا لأنه يريد تقبيل إحدى نسائه، فكان صلى الله عليه وسلم يطهر فاه حتى لا يشم منه رائحة لا تقبل. وهذا فيه واحد الفائدة للرجال، أنهم يعتنوا باش يعتنوا بحوالهم. إذا كانت عندك شي خدمة اللي هي ما هكواكش ملي تدخل حاول تنظف، حاول تنظف. وكانت له صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها كما روى الإمام أحمد. كانت عنده آش واحد السكة، شنو هي سكة؟ واحد الخليط من الطيب، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتني ظاهرا ظاهرا وباطنا باش تكون العلاقة مزيانة. لأنه الإنسان أحيانا يتضجر بحكم طبيعته، يتضجر من الروائح الكريهة. إذن أول ما يبتدئ بالسواك حتى إن قبل إحدى نسائه شم منه صلى الله عليه وسلم رائحة طيبة. شوف الإنسان كي يدخل يسلم يسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يسلم. الإنسان إذا دخلت يسلم السلام عليكم، قال يكن بركته عليه وعلى أهل بيته. وتيبدأ بالسواك فيقبل إحدى نسائه، وكذلك إذا أراد أن يخرج كما حكت عنه أمنا عائشة. ثم آش تيبدأ يتكلم، فكان صلى الله عليه وسلم إذا ناداها ناداها بأحسن أسمائها. وهذا مع الأسف مما يحز في النفس. تلقى بعض الرجال الا بيعيط لمرته تيعيط ليها شي كنيه ولا شي لقب اللي هو اش يستحيل الانسان من ذكره على هذا المنبر. اجي هذيك هذا المزيان فينا، اجي هذيك خليها معلقه شوف انت شنو هي. فكان صلى الله عليه وسلم يناديها باحسن اسمائها فيقول لها كما ذكر البخاري ومسلم يا عائش يا عائش، كي تنقولوا حنا تيدلعها، هذا جبريل يقرئك السلام، هذا جبريل يقرئك السلام. اين نحن من هذا يا عائش؟ شو حتى السميه تيناديها باش ماذا تيسموا العلماء؟ هذا الترخيم اللي هو حذف اخر المنادى، والقصد منه اش؟ هو احداث ذلك الجو اللطيف بين الزوجين، لان المرأة الله يكون في العوان. الوليدات الصابون كذا، تندوي على المرأة الوليدات الصابون كذا، تلقاهاش محتاجة اللي ينفس، محتاجة اللي ما يتعاملهاش يضبط الأقوال تاعه والأفعال تاعه. يا عائش، بل وكان صلى الله عليه وسلم يمتدحها. الله يجزك بخير، هذا الشيء كاع ما اش ديري كاع من الصباح، واش درتي اش درتي واش درتي انت. الى الى الى الى بغينا نقبلوا الكلام بالكلام، الى كاين اللي بغي يدير هي، إلا بغينا نكون منصفين معاشر الرجال، اللي تيدير حقيقتان هي. لأن أقل ما تقوم به المرأة الآن حسب بعض الإحصائيات 14 وظيفة، الا بغيت تخدم معايا ب 10000 ريال راه 140000 ريال هذيك. شكون اللي عاله على الاخر؟ شكون اللي تيدير ولا ما تيدير؟ راه انت انت اللي ما تدير انت تمشي اش عندك خدمتك غادي جاي لا 14 الوظيفه لو بغيتي تحسبها راه حسبوها ما كاين حتى شي مشكل. اذا فيظهر الانسان لها اش المدح الله يجازيكم بخير والى ولكن احنا فينا احنا هادشي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الاطعمه. هذا اش تيتسمى مدح؟ تيتسماش مدح. يمتدحها بل ويظهر له لها صلى الله عليه وسلم حبه. يظهر لها حبه وهذا ما كانش. احنا فيناش فينا الجفاء في التعامل. تقول الانسان تيهضرش وتيروي زعف هذا السيد الاولين والاخرين يتعامل هذه المعامله. ومع الاسف احنا الى شفنا هذه المعامله بالنسبه للوالدين تيقول اش داتو ولا شوف اش دايره ليه ولا لا. هذا النهج النبوي هو اللي تيتحكم فيا وفيك هو اللي تيقوي التعامل تاعي والتعامل تاعك. ماشي انا الخطري وماشي هي الخطره وماشي انت الخطرك لا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون أو تكون لهم الخيارة من أمرهم على القرار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة. لا لا احنا سمعنا وأطعنا. داك الشيء اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم تنتعامل فيه أنا اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم أتعامل به. خلي النفس وخلي الكبرياء وخلي إذا نشوف يمتدحها يظهر حبه لها. النبي صلى الله عليه وسلم واحد المره سامر مع امنا عائشه صلى العشاء وكمل ومتكي هو وياها اش وتتعاود ليه اش تتعاود ليه حديث ابي زرع. هذاك حديث ابي زرع الا بغيت تقرا خصك ليه واحد ربع ساعه ولا ما نعرف تقرب على الاقل ربع ساعه عاد خلي مع الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحمل عبء الامه ناهيك على قيام الليل. احنا هادشي راه ما كاينش. قال الانسان عنده كي قلت لك حاجه وحده خدمته الدار هادشي لا وتيجي راسو اش بغيت ترتق وتتبدا تهضر معاه ما عندي اش شوفي شي حاجه اخرى وتل لا لا لا. ويسمر مع عائشه رضي الله عنها يستمع لها حديث ابي زرع. عرفتي واحد كذا كذا كذا والثاني والثالث والرابع ابو زرع وما ادراك ما ابو زرع. اناس من حلي عضدي وملأ من شحم عضدي فبجحني وبجحت لي نفسي وجدني في أهل غنيمة. وتتعود على أبو الزرع من بين اللي عودت عليهم الرجال أبو الزرع وغادي والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع. وهذيك الوقت تتمضي عبادة عبادة بحال وقفت تصلي لأن هذيك المرة لها حق عليك أن تستمع لها لأن هذا الشيء تخرج هذه أمور نفسية. ماشي أنت تلقى الإنسان بحال استغفر الله العظيم ما نعرف ما يسمع ما يقول كلمه زينه اش تتسنى. المراه مرضت لي نفسيا شحال هذه انت عايش معها 20 سنه الحمد لله مرة اللحظه في البلاصه هذا الشيء ولا اذا القضيه بات انتباه معاشر المسلمين والمسلمات. وبدات تتعاود في الاخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فانا لك كابي زرع غير انه طلق وانا لا اطلق. قال لي علي التناقش ذاك الشيء اللي كان تيدير ابو زرع لزوجته انه تيبجحها ومهلي فيها وتي كذا انا بحاله انا بحاله غير هو اش طلقها لكن انا لا اطلقك. علاش؟ لاني احبك. شوف يظهر المحبه. شوف دابا الكلام يظهر المحبه يساعد في البيت تيدخل تيدير هكا تيقلب عينيه تيلقى المعان وتيلقى المراه مشغوله مع كذا مع الطعام ولا كذا تيقول لها بلاتي هاد المعانات غادي نهنيك منهم ولا دابا نعمر واحد البريد تاتاي تيقول لك انا ما عنديش مع داك الشيء. هاد الهضره ما واكله لك والو. تيخص الانسان يتعلم تيخص الانسان يساعد لان هاد الشيء اضافه الى انه يكسب الانسان الاجر والثواب تيقربوا من الزوجه تاعو وتتحس بانه معاه واحد العنصر اللي هو فعال. راه ليا في الغرب هذا الشيء دابا الان الغرب تيقول لك المراه المراه المراه المراه اكبر ناس وجه على الارض اجرى منهم الغرب في حق المراه. الاستغلال الضرب الاهانه الابتزاز القتل التشريد هذا نبينا صلى الله عليه وسلم ها سيرته. لما سئلت أمنا عائشة ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله. هز معي هذه المخدة، إيه هي الأولى، هز معي هذه الفراشة، اغسل هذه، إيه هي الأولى، في مهنة أهله. أي حاجة احتاجها المرأة تلقاش الرجل حدها. شوف شوف شوف، وجاء في واحد رواية عند الإمام أحمد تفصيل، قالت يخصف نعله ويحلب شاته، شوف يخصف نعله يحلب شاته ويصنع ما يصنعه الرجال، فإذا حضرت الصلاة خرج للصلاة. توفيق بين الحقوق، الحقوق البشرية والحقوق الإلهية. تقول الإنسان كذا الصف الأول وكذا ما يديرش يديه في الماء، علاش؟ ويتمشقوا له. هذا رسولك صلى الله عليه وسلم، هذا نبيك، من سؤولي إحنا ما نعرف قعاش، وشوف سيرته وشوف نجواش مع نسائه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبوة والرسالة سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى هذه الأخلاق العالية، كان صلى الله عليه وسلم لا يؤذي، فجمع صلى الله عليه وسلم بين الفعل والترك، فعل الخير والمساعدة وكذا وترك ما يؤذي، لأنه مع الأسف كاين كثير من الرجال تلقى فيه جوانب زوينة، يتقدى ويتهلا في المرأة وما يخلي ما يجيب ويتعاون معها وكذا، ولكن هذا عنده وار مؤذين مؤذين، قد يكون الإيذاء بلسانه وقد يكون بيده. تقول أم عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. ما عمر النبي صلى الله عليه وسلم ضرب شيء واحد، ما ضرب لا خادم ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. شحال عنده؟ 9 نسوة. إحنا دابا الإنسان تيكون هي مع وحدة وتيعاش إلا بغى يضبط راسو خصو اش خصو السلاسل. لا لا لا، ما ضرب. أرنا الغرب دابا الآن، دخل دخل دخل دابا هاد جوجل فضح كل شيء، شوف شحال في الدقيقة تضرب المرأة عندهم. إحنا فضل الله لا، إنسان اللي تيكون على النهج يستحيل أنه يمد يديه على مرته، يستحيل ثم يستحيل ثم يستحيل. تيقول في نفسه وليد اللي بتمد على المرأة تشل وما تمدش على الزوجة تاعو، لأنه تيحس بحاله بيضرب وجهه ولا بيضرب شي حاجة فاش في ذاته، لأن المرأة طرف منك، المرأة طرف منك. ما عمر النبي صلى الله عليه وسلم أذاش شي وحدة من الزوجة، رغم أنه أش كي قلنا تيتعرض أحيانا للأقوال وكذا كذا، ولكن نسأل الله عليه وسلم يصبر يصبر ولا بل يتغافل. كم تنا قبيلة ابدأ أنت ولا تقول إلا حقا، فقال أبو بكر يا عدوة نفسها، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يقول إلا حقا، قال فتجه إليها يلهزها تنخسها. وعد شوية ويجي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فذب عنها، يعني أش دفع أبو بكر، فقال يا أبا بكر ما لي هذا استدعيناك، لأنه كان واحد مشكل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمنا عائشة، نجيبوا أبو عبيدة يفصل بينه وبين، قالت لي لا، نجيبوا عمر لا هذاك قاسح شوية، نجيبوا باك نجيبوا بن، جاء أبو بكر قال لي فصل بيناتنا، ويقول لي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أنت ولا نتكلم أنا، ويقول لي أمنا عائشة رضي الله عنها تكلم أنت ولا تقول إلا حقا. وشوف في الأخر بيوليتي يقول لأبو بكر ما لي هذا استدعيناك، تيخرج أبو بكر وتيدور النبي صلى الله عليه وسلم العائشة وتيقول لها أرأيت كيف كنت أدافع عنك الرجل، كيف كنت أنا أشتندفع عليك؟ فدعا خادما له وأمره بشراء عنب ثم جاء، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كأن شيء لم يكن، وتيتلطف مع أمنا عائشة والأمور كأنه ما فيها تشي حاجة. أمنا عائشة في بعض الليالي بدأت تحسس النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، ما لقيتوش حداها، وهذا تنبي نرجع للنقطة الأولى أنها كانت مشغوفة به وتحبه، لا تقوى على فراقه صلى الله عليه وسلم في الليل والإنسان تيقلب عليك. يعني هذا هو الحب الحقيقي، الحب تاع الهضره، لان الحب الحاء والباء هذه الكلمه بديه من اقصى الحلق ومنتهيه بالشفتين الباء، لانه حرف شفوي، يعني تخرج الحق من الاعماق وتدج على جميع المخارج. ماذا بل ناض فيلم الحب لا تكاد وهي الكذوب والى غير ذلك، الله المستعان. هذا هو الحب الحقيقي، تتحسس النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته ساجدا. قالت عاش الساجد، ملي قالت الساجد ما اكتفاتش، ادخلت يدها في شعره صلى الله عليه وسلم. انت تيبان لك الامر عادي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ملي كملاش قال لها اجاءك شيطانك؟ اياش دار؟ قالت في دماغها، لان المراه هكا داير، لابد ان تقدر نفسيتها هكا. إذا المرأة ميتة تغار عليك حمد الله، تقول لك لا وتتشك فيها، لا، هذا راه جانب إيجابي، استغلوا أنت، استغلوا. أجاءك شيطانك؟ وتقول لي هي وأنت أليس معك شيطان؟ لا حبس كيفاش وأنت؟ أجي بعدا قول لي التهمة اللي اتهمت. لا، قال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم. سدينا الباب، مشاو المشاكل، قطعنا الطريق على إبليس، قطعنا الطريق على تجي الحاجة أنت تتجاش تتردها في صالحك. هو قال لها الفائدة وسلنا، وتغافل النبي صلى الله عليه وسلم وكأن شيئا لم يقع. هل آذاها النبي صلى الله عليه وسلم بالقول؟ لا حاشا. أمنا صفية تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في نوبة عائشة، صفتت له شهوة المكلة. عائشة لما رأت ذلك غارت عليه، كانت تغار عليه بشدة صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف لهذه الغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف لعائشة فضلها ويقدر غيرتها. شدت هذاك الماعون ويترمي به هرسته. تصور انت دابا الناس تيشوفوا، الصحابة تيشوفوا، وفعلت هذا الفعل. هذه هي الحقرة المعقول. اش دار النبي صلى الله عليه وسلم؟ هز هذيك الصحفة وحطها لعائشة، وعاود هز واحد الصحفة اخرى وقال لها هذاك الدير صفية، ويدور الصحابة اللي تيشوفها اش قال لهم؟ غارت أمكم. إلى هذا الماعون تهرس، ولا هذا الآتات مشى الله يهنيه بسبب فعلها اللي هو ماشي رشيد، واللي هي تتهرس واللي كذا. عندك لا تجوز هذا الشيء وتهرس آش، ما هو أعظم من ذلك اللي هو نفسيتها. وانت هير كذا، واش تديري كاع وقاعدة في هذا البيت هير كذا، أنا نجيب وانت على بقي تقول أنا. راه ما تأتي به مشترك حقيقة، راه داكشي اللي تجيب انت راه عندها شحال؟ النص، نقول الثلثين كاع، عندها الثلثين فيه. إذا هي راه ماشي تطلب ولا عالة ولا نصف مشلول كي تيقولوا هما. اجمع راسك، هذاك هو النص اللي خدام. لأنه حنا مع كذا الناس قدام ماش كنت يقولوا، تيقولوا الرجل مع مرته بحال الشواري. الشواري ما تيتفرقش في ما كان الانسان غادي مع مرضه. حقيقه هذا راه جاء في القران، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، اسمع، بعضهم على بعض. فجعل الرجل بعضا وجعل المراه بعضا، والبعض مع البعض يكون ايش؟ كل. ما تقدش تمشي انت بلا نصك هكاك المراه. اذا شوف هنا ترست الصحفه، ولكن ما هرسش النفسيه تاعها. ودوك اللي بيهضروا لا، حتى هما شاركوهم في القضيه. غارت شكون؟ امكم. شكون اللي دار؟ راه امك هذه اللي دارت هذا الشيء. اذا بغيت تقول شي حاجه ما تقدرش تقول. اذا القضيه شوف كي ولات، فما كان صلى الله عليه وسلم مؤذيا، ما كانش تيأذي باللسان تاعو ولا بالفعل تاعو ولا بالمقال تاعو ولا لا لا لا. واختم ايضا بشيء مهم أخرت ولاش الأهمية تاعو، اللي هو شنو؟ اللي هو قضية الملاعبة والملاطفة. هذا جانب ما عندناش. إنسان تيخصو ملي تيدخل للدار يحاول يلعب الأهل تاعو. كاين صور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من صور هذه الملاعبة أنه عند الاغتسال مع أمنا عائشة تتحكي، هي قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فأقول له دع لي. أما أخبرك خليتي لي أولو وتيكوناش داك الجو اللي فيه واحد النوع تاع المراح وتاع الملاعبة. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته، لعلها غزوة خيبر، غادي للحرب، أش قال الصحابة تقدموا، فقال لأمنا عائشة تعالي أسابقك. متى تدبر هذه الأحوال تيبان لك حنا في حقير الله المستعان. سنغادر الحرب واش يرجع ولا ما يرجع؟ واش عدة ونفسية الإنسان كي دايره وكذا؟ واجي نتسابق أنا وياك؟ نعم، باش يعطيك النبي صلى الله عليه وسلم واحد المنهجية في الحياة هكوا دايره، كلها مليئة باش طيح ونوض والأخطار والمصائب، إلى من تمشيتي معها بهذا الكيفية غادي تاكل العصا، لأن هذه الأمور هي اللي تتحول تحيي الإنسان. تصور كي قلت لك غادي نسال الحرب اجي نتسابق انا وياك، الصحابه بيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم تيتسابق مع منعيشه اش بيقولوا؟ واش الوقت تاع هذا الشيء؟ هذاك هو الوقت. اذا ملي تيبان لك مثلا شي جو اللي هو ما خدامش، حاول تدخل واحد العنصر تاع عاج تاع المرح تاع الفكاهه تاع تاع تاع، وما اكثر عاش العناصر عندنا احنا دابا الان. جيب شي لعبه لعب انت ما عندكش المشكل، الشرع ما تيمنعكش، عيش حياتك فاش داخل البيت وتكون منضبطة باش بضوابط الشرع، ما كاينش اللي يسول فيك، وتسابق مع النبي صلى الله عليه وسلم وسبقته وخلاها. وهذا الشيء اش في سن اش؟ في سن 56 سنة صلى الله عليه وعلى آله، 56 سنة والإنسان تيتجارى شكون؟ سيد الأولين والآخرين، وغادي فين للحرب؟ وقعد وخلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى واحد المرة وقال له اجي نتسابق أنا وياك، فسبقها فقال هذه بتلك. إذن أش لابد مناش من الملاطفة والملاعبة؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد الصحابي، قال لي تزوجت؟ قال لي قال ثيبا، يعني مرأة أش اللي هي أش مفوتة كده، نقول إحنا تزوجت ومثل الرجل ولا تلقات ولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا بكرا اسمع تلاعبها وتلاعبك؟ الحياة الزوجة ما فيها اللعب، لا لا، ولكنه نبه صلى الله عليه وسلم على عنصر قد يخفى على الكثيرين. تيصحاب واش حياة الزوجية تيخصك تسدها بالقوة، نهار الأول تيموت المش، لا لا لا لا. هلا بكرا تلاعبها، وكأنه ينبهنا معاشر المسلمين والمسلمات على شيء أساس في الحياة اللي هواش لابد نمشيو الضحك مع الوليدات مع الزوجة مع كذا. الإنسان ملي تيدخل الدار تاعو تيتصاب، معنى تيتصاب تيولي بحال شي دري صغير، ويجي هذا يركب لك فوق كتافك، المرة تقول لك شي هضره بعض المرات ما خدامش، واش تي يا تسر الكلب اللي حس لك؟ لا ما كاين، لا بغيتي انت صبير، الا بغيتي الحياه تمشي، الا بغيتي شي منهجية اخرى غادي تاكل العصا كما هو حالنا حنا دابا الان. شي تيجر لهاد الجهه، شي تيجر لهاد الجهه، نسب الطلاق علاش؟ لغياب النور، لغياب المنهج النبوي. لان ملي تيدخل المنهج النبوي في البيوت وفي الحياة تاع الإنسان تيطمئن. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.